بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة 20 من تفسير سورة التوبة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. حسن البصري رحمه الله يقول: ثامنهم والله فأغلى الثمن، أنفس هو خالقها، أموال هو واهبها ومانحها، ثم يشتريها بالجنة. ثامنهم والله فأغلى الثمن. لهذه الآية قصة. لما بايعت الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، وكانوا 70 نفسا، ساعتها قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ فقال: الجنة، لأن لهم الجنة. فقالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. فأنزل الله تعالى هذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. لقد قرا حمزة والكسائي: فيقتلون ويقتلون، يقتل بعضهم ويقتل الباقون. الوجه الأول وهو قراءة الجمهور أظهر، والقراءة به أكثر. وعدا عليه حقا، أي ثواب الجنة لهم وعد حق في التوراة والإنجيل والقرآن. هذه الصفقة على الجهاد في سبيل الله، فلا بد من كلمة حول هذا المفهوم في الشريعة المطهرة، وقد أصبحت هذه الكلمة سيئة السمعة في واقعنا المعاصر للأسف، عندما انتحلها كثيرون، عندما ادعاها أدعياء كثر لا يمتون لها بصلة ولا يربطهم بها نسب حقيقي. الجهاد أحبتي في الله بذل الجهد نشرا للدعوة، ومنعا للفتنة في الدين، ونصرة للمستضعفين، وهو أنواع. فقد يكون باللسان بلاغا عن الله ورسالاته، وقياما بحجته على عباده بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد يكون باليد درءا للحرابة وكفا للعدوان ودفعا للصيال الواقع أو المتوقع على جماعة المسلمين، ونصرة للمستضعفين. والجهاد من الأمور العظام التي تناط بالسلطان، ولا مدخل فيه لأحد الناس وعوامهم إلا فيما يتعلق بدفع الصائل، ولا يصلح إلا عند تحقق القدرة وغلبة المصلحة. ثم قال: وفي عالم الفضاءات المفتوحة واحترام الخصوصيات الدينية وشيوع ثقافة حماية حقوق الإنسان وتجريم الاضطهاد الديني، ما أغنى عن جهاد الطلب الذي ما شرع إلا لحماية الدعوة ومنع الفتنة في الدين ونصرة المستضعفين. وقطعا ويقينا ليس من الجهاد المشروع أعمال العنف التي تنتهك الحرمات وتدمر مقدرات الشعوب وتطال الأبرياء من المسلمين أو من غيرهم، سواء أكانت هذه الأعمال من الأفراد والجماعات أم كانت من الدول والحكومات، فإن ذلك من المحرمات القطعية في دين الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. تأملوا هذه الآيات تنزلت بعد الحديث عن المنافقين والقعدة الذين فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. بعد أن فضح الله أحوال المنافقين وكشف المستور من دسائسهم ومن مكائدهم، قف على ذلك بذكر منزلة الجهاد والمجاهدين وتلك الصفقة الربانية النفيسة والثمينة والغالية. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده. ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تصوم نهارك فلا تفطر وأن تقوم ليلك فلا تفطر؟ لأن ثواب المجاهدين يجري عليهم على مدار الساعة، لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ومن أوفى بعهده من الله، لا أحد أعظم وفاء بما عهد عليه من الله عز وجل، فإنه لا يخلف الميعاد. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم وصف الله تعالى هؤلاء أصحاب هذه الصفقة الرابحة والتجارة التي لا تبور، وصفهم الله جل وعلا في الآية التي بعدها في قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم، نعت لهم بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة النبيلة. التائبون، التائبون من الذنوب كلها، التاركون للفواحش كلها، والتوابون أحباب الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتوبة كما تعلمون إصلاح الحاضر بالإقلاع عن الذنب، فإن المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه، إصلاح الماضي بالندم، إصلاح المستقبل بالعزم على عدم العودة إلى الفعل، ثم رد الحقوق إلى أصحابها. فإن حقوق العباد لا تسقط إلا بالأداء أو بالإبراء، لا تسقط بالتقادم. التائبون العابدون القائمون بعبادة ربهم عز وجل. وكلمة عبادة اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ليست الركعات التي تؤدى في المساجد فحسب، وليس الصيام الذي يحمل الإنسان عليه نفسه بحزم. كل قول يحبه الله فهو عبادة، وكل فعل يحبه الله فهو عبادة، كل قول أو فعل ظاهر أو باطن يحبه الله ويرتضيه. الحامدون، لما قال تعالى العابدون أقوالا وأفعالا، فمن أخص الأقوال الحمد، الحمد لله رب العالمين، وإن الله يرضى من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. الله يقبل منك عندما تأكل أن تقول هذه الكلمة حمدا له على هذه النعمة، عندما تأكل عندما تشرب يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها جل جلاله. الحامدون، السائحون. السائحون ورد في تفسير السياحة بأنها الجهاد، سياحة هذه الأمة الجهاد، أو أنها الصيام، ورد في تفسيرها الصيام، فسياحة هذه الأمة الجهاد والصيام. والحقيقة أن الكلمة يمكن أن تشمل ما هو أعمق من هذا، كل سفر في طاعة من الطاعات، من سافر في حج، في عمرة، في صلة رحم، في طلب علم، في توسعة رزق، ما دام السفر ليس سفر معصية فهذا يرجى أن يدخل في هذا الباب أيضا. لكن النصوص قد وردت بتفسير السياحة على سبيل التمثيل بالصيام والجهاد. السائحون الصائمون، ابن عباس يقول كل ما ذكر الله في القرآن السياحة فهم الصائمون، وحديث عائشة سياحة هذه الأمة الصيام، وهذا أصح الأقوال وأشهرها. ورد أن السياحة الجهاد، سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد ذكر أن السياحة ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبدلنا الله بذلك الجهاد في سبيل الله والتكبير على كل شرف، على كل منطقة مرتفعة. انتبه، ليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض عوام العباد من الصعود إلى شواهق الجبال أو الدخول في الكهوف أو السعي في البراري على نحو ما كان يعمل رهابين النصارى فيما مضى. هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح البخاري يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما، خير مال الرجل غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. يبقى السياحة فسرت بالصيام، فسرت بالجهاد، سياحة أمة الجهاد في سبيل الله، حديث صححه الألباني في صحيح الجامع، ففسرت بالصيام وفسرت بالجهاد. ويعني لعل هذا مثالان للسياحة، وهي تشمل كل سفر كما قلنا طاعة وقربة لله عز وجل، لأن السياحة أصلها الذهاب على وجه الأرض كما يسيح الماء. فالصائم مستمر على الطاعة في ترك ما يتركه من الطعام وغيره، فهو بمنزلة السائح. والمتفكرون تجول قلوبهم فيما ذكروا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون. أفضل أعمالكم الصلاة، أول ما ينظر فيه من أعمال العبد يوم القيامة الصلاة، ثم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الحسبة، أمر بالمعروف متى ظهرت تركه، نهي عن المنكر متى ظهر فعله. القطب الأعظم في الدين، المهم الذي ابتعث الله به النبيين أجمعين، بإقامته على وجهه استحقت هذه الأمة أن تكون خير أمة أخرجت للناس، وبإماتته وبإضاعته استحق بنو إسرائيل اللعنة على لسان الأنبياء لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون والحافظون لحدود الله لشرائعه وأحكامه التي بين فيها ما يجب عليهم اتباعه وما يجب عليهم اجتنابه وما يجب على الولاة والأئمة من إقامته وتنفيذه في الناس. ثم ذكر الجزاء فقال وبشر المؤمنين المتصفين بهذه الصفات بخيري الدنيا والآخرة، وخصت تلك الخلال بالذكر لأن بها تكون المحافظة على حدود الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم احمدنا في أحمل الأمور عندك وأجملها عاقبة، وردنا إليك ردا جميلا، وخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.